نوم في كهفنا ننام في نوركم عبيدٌ أبصرنا في الظلام في العمران شاقيتم وهنئنا في الحطام في البرمجة قطعتم و